الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الله صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم حادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الله أرجو إلهي الكرم والإفضال يا الله مولى المواليد يفتح على قلبي سني الأحوال يا الله من كل عالي شل الله الرب صلى دائما يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل الأظلام شيل الله مما منحه وتادها والأبدال يا الله أهل الكمال شيل الله وغوثها وطعدها والأبدال يا الله نعم الرجال شيل الله الرب صلى دائما يا الله على المكرم شيل ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل الأظلام شيل يا الله بذرة من محبة الله تحيي فؤادي شيل الله أفنى بها عن كل ما سوى الله يا الله بين العباد شيل الله رب صلى وسلم ألا يا الله شيل الله وما ورجل يوم كاشف كربة يا الله مما عاني شيل الله صفى لي مشرب المحبة يا في كاس هاني شيل الله ألا يا الله على المكرم ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله واعلم بأن الخير كله أجمع يا الله إن كنت تسمع ضمن اتباعك للنبي المشفع الباب فقرع عجل الله الرب صلى دائم وسلم ألا يا الله على المكرم شيل الله الحادي وما ترنم ألا يا الله في الليل أظلم شيل صلى عليه الله ما تشعشع لا يا الله من كل ما طلع فجر وما سالت عيون الشعب منها تفرع شيل الله دائما وسلم لا يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم لا يا الله في الليل أظلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.